على آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى أننا ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه التحديد مع الجزء الرابع، والذي يواصل فيه ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أننا قبيل رمضان كنا نقف مع هذا العنوان المتعلق برسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتعلق بزهده صلى الله عليه وسلم وعبادته. قد علمتم، ومن لا يعلم فليعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خيره ربه سبحانه وتعالى بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة، وعاش حياته صلى الله عليه وسلم متقللا من دنياه ومن حملها، عاملا لآخرته صلى الله عليه وسلم. وهو الذي أسمعنا في القرآن الكريم: والآخرة خير وأبقى. وهذا حق. ومن هنا رأينا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف من أحمال الدنيا ولم يرغب في شيء منها صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا مع روايات عدة في آخر لقاء التقينا فيه تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن زحفت عليه الدنيا إلا أنه كان يؤثر غيره عليه، وكان لا يأخذ منها إلا القليل اليسير. ما زلنا بالطبع نسير مع هذه الروايات، منها تلك الرواية التي وقفنا عندها في آخر محاضرة لنا، والتي ذكرها ابن عساكر في هذا أقول السيل الجرار من الروايات التي ذكرها، وهي رواية تتعلق بفاطمة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، حب أبيها وقرة عينه. تقول إن فاطمة جاءت بكسرة خبز، سمعت التعبير جاءت بكسرة خبز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ قالت: قرص خبزته. لالو قرص من الخبز وجايبه له صلى الله عليه وسلم، فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. إذن هي عملت القرص، أخذت منه ما أخذت، ثم ادخرت جزءا لأبيها، كسرة لأبيها. دي مين بقى؟ دي مين يعني؟ بنت حاكم الله، لا خب بالك، بنت حاكم الأمة، مش عايز أقول النبي، بنت حاكم الأمة. أملى قرص، أخذت منه ما أخذت، ادخرت كسرة، أو أتت أباها بهذه الكسرة من الخبز، ولم تطب نفسها أن تأكل ما صنعت وتنسى أباها صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال لها. فقال لها: إنما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ 3 أيام. كسفة من 3 أيام أول طعام يدخل فمه، تمر وماء، لكن حاجة تتاكل، هو ده أول طعام منذ كم؟ 3 أيام. 3 أيام. إذا تسمع هذا الكلام، طبعا هذه رواية ستجدها في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وهي رواية صحيحة، نص على صحتها أحمد شاكر عليه رحمة الله، والهيتامي في مجمع الزوائد، في زوائد مسند الإمام أحمد بن حنبل. فهذه رواية، شوف يعني سبحان الله العظيم، تقرأها أقول يعني تستطيع منها أن تخرج منها بوجوه عدة. أولها زهده صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده ما تشتهي الأنفس، ويأكل زي ما هو عايز، وينسى الجعان، والجعان يجوع، والعريان يتعرى، واخد بالك؟ وبعدين يقول بقى الديمقراطية والعدل والمساواة وما إلى هذا، ما كان عنده هذا، ما كان عنده هذا. مر عليه الأيام، سبحان الله العظيم، يعني لا يجد ما يأكله، وهو حاكم الأمة، في استطاعته أن يأكل ما حل له وما يشتهي وما شاء صلى الله عليه وسلم. فهذا ضرب من ضروب عدالته، هذا ضرب من ضروب زهده في الدنيا، هذا ضرب من ضروب إيثاره صلى الله عليه وسلم، إن مش هو يشبع والأمة تجوع، هو يجوع عشان الأمة تشبع. دلوقتي انت عندك اخد بالك، انت اللي يملوا الكروش، ومش مهم الناس تحط تحت الاقدام، لكن سبحان الله العظيم هو يجوع عشان الأمة تشبع، مش العكس، هو يشبع والأمة تجوع. عليه وعلى آله الصلاة والسلام. بينتقل بعد هذا ابن عساكر عليه رحمة الله إلى حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث له أصل في كتب السنة الصحيحة ومنها البخاري. وجابر كان بيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. يوم الخندق هناك رواية قصة طويلة في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق كان يحمل التراب مع أصحابه، يقول حتى وار التراب جلدة بطنه، يعني الغبار والعفار غطى جلد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب مشاركته للأمة، مش هم عايزين يحفروا وهو قاعد في المكيف بيتفرج عليهم، مش هم يجوا يعني يشقوا ويتعبوا، وراح جابل له ماشى من بتاع المسكوات اسمها ايه، مسطرين من فضة. من هذا يقول لك هو اللي عمل، عمل ايه؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يشارك ويحفر والتراب يواري بطنه صلى الله عليه وسلم. وبعدين المدينة في هذا الوقت كانت بتمر بظروف اقتصادية سيئة للغاية، سيئة للغاية. وأنا أريد أن تتعلموا شيئا، لا يمكن أن تؤثر الظروف الاقتصادية على جهاد المسلم أو على قرار المسلم. وكان من العبط أن يقال له لن تكون الكلمة من الرأس حتى تكون اللقمة من الفأس. كلام عبيط، بقوله بملء فيه، كلام عبط، كلام عبط. المسلمون كان بيمر عليهم الايام مش لاقيين ياكلوا، اذا خرجت سريه يا راجل كانوا بيسموها سريه الخبط، اكلت اوراق الشجر، مش لاقيه تاكل. شوف، مش لاقيه تاكل، سبحان الله العظيم. وخرجت للجهاد وكان قرار المسلمين من الراس برضه، وهذا لم يقعد مع الجهاد في سبيل الله، وهذا لم يجعل اعدائهم اصحاب كلمه عليهم لاجل اللقمه. احنا امه مش مفهومه، امه مش مش مش مش مستعبدة بالبطن، أمة تجوع، أمة ما تلاقيش تاكل، بس عندها عقيدة ودين يحركها. هذا كلام لا يفهمه المغفلون، لا يفهمه المغفلون. فشوف المسلمين بيحفروا مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين ياكلوا، ومع ذلك ما استسلموش أو خضعوا في القرار أو سمعوا قرار أعدائهم أو أذعلوا لهذا عشان اللقمة والدولار وشوال القمح وما إلى هذا. احنا أمة مش بهذه الصورة المهينة أبدا بأي حال محوال. يا أخي ده المسلمون حصروا في شعب أبي طالب وكانوا قلة وكانوا مستضعفين، أكلوا الجلود، جلود الحيوانات، وشربوا أبوال الإبل، وظلوا في هذا الحصار قراب 3 سنوات، وبرضو كلمتهم من رأسهم برضو لا إله إلا الله برضو. هو ده المسلم. أما الكلام العبيط اللي بيبرروا به للخايبين علشان ياخذوا قراراتهم وتعليماتهم من اهل الكفر، ده كلام عبيط، ما يقولوا الا اهل نفاق وعبط، لا نقبله باي حال من الاحوال. فقرار المسلم هو قرار من راسه، حتى لو ما لقاش ياكل، حتى لو مات من الجوع، حتى لو كان في يد اعدائه اللقمه والماء برضه حمود جوعا، قرار المسلم من راسه ما بيزعنش ولا يعني ياتي اليه الخنا والضعف والجبن والاستسلام. هذا كلام عبط، مش كلام مسلمين أبدا. فشوف المسلمون يوم الخندق مش لاقيين ياكلوا، وجابر بن عبد الله بيصور هذا المنظر، بيقول أصاب المسلمين جهد شديد فمكثوا لا يجدون طعاما، مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين ياكلوا، لا يجدون طعاما. طب النبي كان ايه يعني؟ كان قاعد في الخيمة بقى بياكل والناس جوع عشانه؟ عنده مش عارف كم مليار والناس مش لاقية تلبس، مش لاقية. كان النبي عامل ايه؟ اسمع هو بيقول اهو: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه حجرا من الجوع. زيه زي الناس، زيه زي الناس، رابط على بطنه حجرا من الجوع. ولذلك يمكن هو في هذا الكتاب مش جايب بقية القصة، لكن القصة لما تقرأها في البخاري حاجة ليها العجب، والله شيء له العجب. ان جابر لما يرى هذا المنظر ويرى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة جعان ورابط حجر على بطنه عشان يخدع المعدة ويضغط عليها ويسكنها والجوع لا يقلصه، يذهب ويستأذن ويذهب مسرعا إلى أهل بيته: ماذا عندكم؟ تقول امرأته: عندنا أعناق، والأعناق اللي هي أنثى الماعز هزيلة وصاع من شعير، يعني ما يعملش رغيفين ثلاثة. فقالت: ذبحيها واطحني الشعير، سأدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأيته جوعانا. مش رايح ياكل هو، مش رايح ياكل هو، رايح يدور ازاي هيأكل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا طبعا طبعا. ليه؟ تعالى اسأل اي واحد، اي واحد بي بي بي بالنسبة للحاكم اللي بيحكمه، قول له لو لقيته جوعان تأكله؟ تأكله. ما انت بتعس خالص تأكل ايه؟ تأكله، لانه كان بيأكلك تأكله. لكن دول ناس أدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثرهم على نفسه فأثروهم على أنفسه. ما هو كده العدل بيولد حب. الحب مش بالسجون والضرب والطبنجات والفزع، مش حب عمر ما يكون كده أبدا أبدا. الحب ده ثمر العدل. النبي كان عادل مع هؤلاء ويؤثرهم على نفسه، فكيف لا؟ ولذلك شوف روح، شوف عايز يؤثر النبي. السمرات تقول يعني ببساطة شديدة جدا كده، يعني إذا ذهبت إليه فسر، قل له بينك وبينه كده، ولا تفضحنا بأهل الخندق، يعني ما تجيبش حد تاني، فإن الطعام لا يكفي إلا رجل أو رجلان. خلاص يعني اثنين ثلاثة بالكثير قوي، هتجيب ناس أكثر من كده نتفضح. والجابر يروح ويسر للنبي ويقول له بالسر كده، فالنبي يقول له: ماذا صنعتم؟ يقول: صاع من شعير وعناق. قال: كثير إن شاء الله، كثير إن شاء الله. أو الله. ثم قام فنادى: يا أهل الخندق، مش قال الخمسة ستة كمان، يا أهل الخندق العزيز، إن جابرا قد صنع لكم طعاما فهي حلا بكم، مرحبا بكم، العزيز يجي يتفضل. فقام معه ألف رجل. اقرأ الحديث البخاري. شوف ألف راجل، يعني شوف حضرتك قد إيه كده، ها يمكن ما حصلتوش 500، هم عبا ألف راجل، ألف راجل ما شاء الله. على حزمتكم أنتوا إن شاء الله، يعني أنتوا تأكلوا المطعم باللي فيه، مش في مطعم، ده بيت. ألف راجل. وجابر ماشي يحدث نفسه، بيكلم نفسه عمال يبص يبص، طب العالم دي هتاكل ايه؟ ده هياكلوا البيت باللي فيه، صحيح هياكلوا ايه؟ حاجه غريبه جدا. ولما نادى من البيت ويشوف قد ايه النبي مش عايز ياكل لوحده، مش عايز ياكل لوحده، مش يسف وما حدش يقدر يقرب، مش عايز ياكل لوحده، ياكلوا معاه، كلش لوحده خلاص. وبعدين مرات جابر تسمع جلبه، جيش جاي ألف واحد ياخد صوت رجليهم بس. فرفعت الخباء، يعني وجدت اناسا يسدون عين الشمس، خلاص جنت. ايه ايه ايه ده؟ انا بقول له اثنين ثلاثه جايب لي ألف. فلما دخل هو يقول: قالت لي بك وبك. اقراها في البخاري كده، بك وبك. ومش عايز يقول لك اللي اتقال، يعني ها علبه مقفوله قالت اللي قالته بقى: لقد فضحتنا باهل الخندق، الم اقل لك سر لرسول الله؟ قال: والله قد فعلت. قال: عملت؟ قلت له وسرت له. فقالت: قد فعلت. شوف النساء اللي بتفهم. قال: قد فعلت. قالت: والله اذا لم اوضح. خلاص النبي ادرى واعلم، النبي اعلم الناس بالله. في الخاله كده في الصحراء، اقعد اقعد الف واحد. ودخل: ماذا صنعتم؟ فقالوا: البرمه تغط، البرمه الوعاء اللي بيحطوا فيه اللحمه تغط بتغلي. ففتحها فبصق فيها وبرك، دعا بالبركه وقفل. اين العجين؟ قالت: يخمر. في اللي حط العجين يتخمر خلاص. فكشف عنه وبصق فيه وبرك. عارف قال لها ايه؟ انت عارف الصاع، صاع الشعير ده لما يتعجن رغيفين ثلاثه بكتير، رغيفين ثلاثه بس خلاص. وانت عارف ولا ايه؟ قال لها: ارسلي فاحضري خبازه. خبازه ثلاث رغيف هبعت لي خبازه؟ قال لها: احضري خبازه. اه والله احضري خبازه. جابت خبازة. والله يا مراد جابر تقول كنا نأخذ ونخبز وناخد ترفع الغطا تاخد وتحط تدي الخبازة الخبازة تحط والعجين زي ما هو عمال تاخد من عجين العجين زي ما هو عمال تاخد من عجين العجين زي ما هو خلاص. اه والله اه والله حديث البخاري والله. وبعدين ياخدوا من البرمة والله تقول كده والبرمة كما هي. والنبي يقول للمسلمين ادخلوا عشرة عشرة ما دخل ألف في إيه؟ عشر يخش ياكل ويشبع ويمشي عشر يخش ياكل ويشبع ويمشي حتى أكل الألف وشبعوا والبرمة كما هي والعجين كما هو. الله عليه الصلاة والسلام بارك ربنا يبارك للناس دي. أنت فاكر ربنا يبارك لنا إحنا الناس اللي ماشية بقانون لو لقيت إير أخوك قرش ولا شيل نصرفه دي ربنا يبارك لها دي ربنا يبارك لها. الناس اللي ما تعرفش ويقسمون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة دي ربنا يبارك لها. الناس اللي خلاص الدنيا عمتها دي ربنا يبارك لها. فشوف عليه عليه الصلاة والسلام قد إيه يعني كان زاهدا وكان لا يؤثر نفسه بالخير أبدا بأي حال من الأحوال. وشوف تحط له طعام لا إله إلا الله. تعال شوفوا كمان شوف الرواية دي رواية عجبانة يا النعمان بن بشير. مر على جماعة من التابعين واخد بالك وبعدين زي ما انت بتسمعنا كده الناس دايما بتقعد تشتكي يقول لك يا عم الواحد مش عارف ايه اللي ايه الضنك اللي احنا فيه ده. اكلت كام طقة النهارده يطلع واكل خمسه يقول لك الضنك اللي احنا عايشين فيه ممكن انت عايز ايه ما تيجي تاكلني انت عايز ايه صحيح يعني ضنك ايه ضنك ايه وتتفرج عليه بياكل ازاي والاكل اللي عنده ايه وبعدين يقول لك الواحد مش لاقي مش لاقي. والله قاعد معايا واحد بالامس اشتكي من الفقر والغلب وبعدين عنده في البيت اتنين فيديو وثلاثه تسجيل ودش مش عارف ايه ودي وتبص على وقت طعامه بسم الله ما شاء الله مش لاقي. امتى الانسان يشبع؟ امتى الانسان يرضى؟ امتى الانسان يقول الحمد لله؟ امتى يا راجل؟ هنقولها امتى؟ مش حد راضي عن حاله ابدا. مفيش رد على حد راضي على حاله قال قول الحمد لله يا اخي قول الحمد لله يا اخي سبحان الله العظيم. فشوف الروايه دي نعمان بن بشير بيقول ايه بيقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم. وقت تحب بتاكل بتاكل وقت تحب تشرب بتشرب صح. هتقول لنا ناكل بيلاقوا اكل في البيت ولا بيلاقوش انت عايز ايه تاني؟ لا لا لا هاتوا ناكل. النبي احيانا كان يقول هاتوا ناكل يقول مفيش اكل مفيش اكل انت وقت بتعوز هاتوا ناكل بتلاقي الاكل. وقالت مش لاقي مش لاقي يا راجل قول الحمد لله قول الحمد لله. فشوف الكلام هو اللي بيقول نعمان بن بشير لبعض التابعين ألستم في طعام وشراب ما شئتم. وقت الواحد بيعوز ياكل بياكل. لقد رأيت نبيكم انا بقى شفت النبي عليه الصلاة والسلام وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. تعرف ايه هو الدقل؟ الدقل في لغة العرب التمر الرضيء اسوأ انواع التمر. النبي ما كانش بيلاقي التمر الرضيء ده عشان يملأ بيه بطنه عشان يملأ بيه بطنه. التمر الرضيء ده عشان يملأ بيه بطنه. يا اخي احمد ربنا على نعمة الفول. يا والله احمد ربنا عليها والله نعمة والله نعمة والله العالم بيحسدنا الفول والله نعمة نعمة والله نعمة. بس مين اللي مين اللي مين اللي يعرف ده؟ مين اللي يعرف ده؟ سبحان الله العظيم مين اللي يعرف ده؟ مين اللي احنا ربنا على ده؟ النبي كان يكفيه ده طمر الرضيء اللي هو الدقل ده وما يملاش بطنه يعني ما يشبعوش كمان ما يشبعوش كمان. ولذلك ام المؤمنين عائشه هو روايه ذاكرها هو هنا تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ودي روايه برضو عن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع شبعتين في يوم واحد حتى فرق الدنيا. يعني ان شبع في الفطار الغداء والعشاء حاجة اي كلام كده وان شبع في الغداء يبقى الفطار والعشاء حاجة اي كلام. ما شبعش من اكلتين في يوم واحد. انت ما شاء الله التلات اكلات فول تانك فطار وغداء وعشاء. وبعدين يقول لك احنا لاقيين يا عم قول الحمد لله قول الحمد لله قول الحمد لله. كلمة بقت يعني خلاما تسمعها الآن. ولأ وبعد بيقول لك كده يقول لك يا عم احنا مش لاقيين، بس الحمد لله. طب انت طب يا راجل انت اللي ايه ده عليه الصلاة والسلام. تعال اسمع والله وحكام المسلمين ريت اسمعوا. بيذكر رواية اخرى، هذه رواية ليها اصل في صحيح البخاري، موجودة في صحيح البخاري، خلاص موجودة بقول ابن اللي فيها في صحيح البخاري، هو ذاكر في سندها محمد بن اسماعيل البخاري خلاص. ابو حاسم بيقول سألت سهل بن سعد فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ تعرفين إيه النقي؟ هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ نقي العيش الأبيض، في العيش الأبيض، العيش الأبيض اللي هو بيبقى خالي بقى من الربة والنخالة والمش عارف إيش إيش، زي اللي بياكلوه هم، زي اللي بياكلوه هم، عارفهم زي اللي بياكلوه هم خلاص. فبيقول له هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ كان العيش الأبيض ده. أبو حازم تابعي، سهل بن سعد صحابي، أبو حازم ما شافش النبي كان بياكل إيه، فبيسأل قاعد بياكل عيش حلو كده، فبيسأل النبي كلم العيش ده هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل، شوف الجواب، بيقول له ما رأى رسول الله النقي، مش مش مش مش مش مش كالو ده، ما شافوش. اه والله مش مكلوش، ما شافوش، ما شافوش. سبحان الله العظيم، وناس أذلوا الجبابرة والكاسرة، رجل فتح الدنيا وعلم العالم، مش شيء بوقت قد كده ها، والأهل الكفر ضربوه بالجزمة مصيبه. فبيقول له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فشوف الإجابة، ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي. شوف اسمع بيقول له ده، من حين بعثه الله حتى قبضه الله، من أول ما بعث لحد ما مات ما شافوش بعينه. طب ليه ما قالوش من أول ما ولد؟ قال له من أول إيه؟ ما بعث. ليه؟ ابن حجر وهو يشرح هذا الحديث عليه رحمة الله قال هي دي الدقة بقى في الإجابة، حتى يكون صادقا فيما يقول. إن النبي قبل البعثة، قبل ما يبعث، كان بيسافر للتجارة، فكان بينزل أرض الشام وأرض اليمن، مش كده؟ كان بيروح الأماكن دي، وأرض الشام دي أراضي كان خاضعة للروم، وكان فيها النقي العيش الابيض ده، العيش الابيض ده. فاللي خلاه يشوف العيش الابيض ده شافه قبل البعثه، بحكم انه كان بيعمل ايه بقى؟ بعد ما بعث ما شافش، ما شافش، فما شافوش، ما شافوش. يبقى من فعلا صادق في كلمته، من اول ما بعث حتى ايه؟ ها؟ قبضاه الله، حتى قبضاه الله. فابو حازم بقى بيستفسر خلاص، بيقول له يقول له فهل كانت لكم في عهد رسول الله مناخل؟ ما هو اللي بيخلي العش يبقى حلو كده يبقى انك تنخل بقى وتطلع الوغش اللي فيه عشان يطلع ابيض، فمعناها ان ما كانش عندكم ها مناخل. انتوا عارفين طبعا المناخل جمع منخل، وعارفين انتوا المنخل اللي مش عارفين. طب الحمد لله خلاص. فبيقول له كان في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما راى رسول الله والله من خلل، وتنطق هكذا من خلل، حين ابتعثه الله حتى قبضه. ليه؟ ما كانش المناخل دي موجوده فين؟ ها في مكة. وبرضه قال من حين ابتعثه الله، لانه هو شافها برضه فين؟ قبل البعث وهو مسافر خلاص. فبيقول كيف كنتم تاكلون الشعير غير منخل؟ عارفين الشعير بيبقى له ها والوغش كتير بتاعه ده، فقال له ازاي يعني كنت تخرجوا تاكلوه كده ازاي من غير ما ها ما تنخلوه؟ ما عندكوش مناخل بتاكلوه ازاي؟ احنا التابعين كان خلاص بقى وصل لهم المناخل ودخلوا بقى بلاد الغرب وشافوا وعملوا كده خلاص. فشوف بيشرح له بياكلوه ازاي. قال كنا نطحنه وننفخه، اعملوا عشان يطيروا الايه الوغش ده، تعملوا الحكايه دي بيعملوها في الحريم، بيعملوها في ايه؟ ها الرز والغله والحاجات دي يا اخي. طبعا يطير اللي يطير ويقعد اللي يقعد، خلاص ايه المشكله؟ فيقول كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي سريناه فاكلناه، بل نبأ وعجلناه وكلنا كده وكلنا كده. النبي ياكله كده؟ اه لا ليه فرن مخصوص ولا عيش مخصوص ولا اكل مخصوص زي ما الناس بتاكل، هو بياكل، هو بياكل عليه وعلى اله الله الصلاه والسلام. هذه روايه، خد انت النهارده هتسمع العجب، تخرج يعني كأنك بتقول والله يا ريتنا عشنا في زمانه الله عليه الصلاه والسلام. بينتقل هو لروايه اخرى برضه، هذه الروايه ليها اصل صحيح البخاري في كتاب النكاح، وده جزء منها، روايه طويله جدا، روايه تلاقيها طويله جدا في كتاب النكاح في صحيح البخاري في باب موعظه الرجل ابنته لحال زوجها. يعني الراجل بينصح بنته لمصلحه مين؟ جوزها، جوزها مش مصلحتها، مصلحه جوزها. ده طبعا فين تلاقيه دلوقتي؟ طبعا تجي لك مش عارف ايه زعلانه معاه، بس كتير اديله على دماغه ودماغ ابوه ودماغ اللي خلفوه، خلي بالك لا لا لا لا هتخليه ركابك، لا لا لا شديله يا عم، قول كلمتين لصالح الراجل، قول لها ده جنتك وده نارك، قول كده عشان برضه تلاقي اللي يقول في حقك كده، قول كده برضه. طبعا كلام يعني مش موضوعي، لكن هي الروايه علم ليها البخاري كده، لان هي جايه في سياق عمر، لما عمر النبي هدر نسائه وكان منهم حفصه، فعمر دخل يعني اعطى لحفصه ما تستحق، علشان مين؟ عشان زوجها، عشان زوجها. برضه بيعنونوا لهذا الحديث بانه يجوز هجر النساء مش في المضجع، سيب البيت او تروح تعتزل في مكان في البيت، لان القران الكريم قال واهجروهن ايه؟ ها في المضاجع. قالوا في حالات تستدعي انك تسيب المضجع كله كمان، ايه المشكله؟ وكملها الحاله دي، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كما يقول عمر بن الخطاب اعتزل نساءه في مشروبة الله، المشروبة اللي هي غرفة، دخل غرفة كده وقف عليها واعتزل نساءه، كل النساء عشان تبقى عارف خلاص. وده اللي نزل القرآن بقى، خير النساء إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن صلاحا جميلا. والمسلمون في هذا الوقت اعتقدوا ان النبي طلق كل نسائه، كانوا خرجوا يقولوا طلق النبي نساءه، جه عمر مغضب جدا ازاي حفصه تطلق من النبي، ولما دخل على النبي اول حاجه قالها له قال رسول الله اطلقت نساءك؟ قال لا، فكبر حتى سمعه كل المسلمين، انتوا عارفين صوت عمر، وخرج يقول ابشروا لم يطلق النبي نساءه. معاذ بنته تبعث يوم القيامه وهي زوجة النبي، زوجة النبي رضي الله عنه. والله تقرا الروايه دي، روايه طيبه طويله جدا، وانا قلت لك هتلاقيها فينا وفي البخاري في صحيح البخاري، وشرحها جميل جدا، وابن حجر يعني ابدع في شرحها خلاص، وفيها احكام فقهيه ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني. فالروايه بتقول ان عمر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم بقى سر مجيئه، ان كان جاي خايف يكون النبي ها طلق النساء، والنبي معتزل فيه مشروبة حجرة له، حجرته دخل فيها وقاعد مع نفسه. فبيقول دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هجر نساءه، فرآه على سرير رمال، ثاني رآه على سرير رمال. السرير كل ما تنام عليه سميه سرير، مش لازم يكون بعمدان وملة ومرتبة عشان يبقى اسمه ها سرير، لا خلاص. فهو بيقول على سرير رمال، رمال يعني منسوج، منسوج يعني يعني معمول بالخيط. ولذلك في بعض الروايات وقد رأى الحصيرة قد أثر في جسده. فعايز يقول لك منسوج بخيط عدان حصير منسوجة بالايه؟ ها بالخيط. ادي السرير اللي نايم عليه، ادي السرير اللي نايم عليه عليه الصلاة والسلام. خد بالك، مش بقى ريش نعام وفار وكلاب والكلام اللي بتسمعه ده، حاجة غلب. فرآه على سرير رمال خلاص متوسدا وسادة من أدم محشوة ليفا. حشوها ايه؟ مش ريش نعام، ليف ليف. قال عمر فالتفت في البيت، قاعد يبص في حجرة النبي، شافه نايم كده قاعد يبص في الحجرة كده، فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر، مش حاجة ملت عيني، مفيش حاجة إلا حاجة بقى هيقول لك عليها، إلا أهبا جمع أهاب من أدم معطونة ريحها. إرب متعلقة اللي بيحطوا فيها السمن والخزين وبتاع، فاضية، والجلد لما تسيبه فترة فاضي يطلع ريح، يطلع ريح. ده في بيت مين؟ ده في بيت النبي. يخش على ابوه يقول لابا اهل العروسه جايين، اجيبهم فين في الخرابه اللي احنا عايشين فيها دي؟ الله لا يكسبك، خرابه ايه يا اهبل؟ ما دي اللي ربيتك وطلعتك وعملت منك راجل، خرابه ايه؟ خرابه ايه؟ اللي يجي يبص على انك عايش ازاي ولا بتاع وهو ده هيكون مقياسك عند الناس، يبقى الناس دي بقلتها احسن. والله بقلتها احسن، لان انا بقول لكم الكلام ده عشان في ناس بكل معنى هذه الكلمة تستعر من بيوتها وعيشتها، من بيوتها وعيشتها. ليه ليه ليه يا سبحان الله العظيم؟ اخي ارزاق ربنا مجريها، والنبي ما كان قادر يعيش في قصر. واسمع هيقول لعمر ايه، فهو خلاص باعها وباصص لليه. هو ما بقاش نبي وما بقاش ملك الا بكده، يعني هو مبقاش نبي ومبقاش حاكم الا بكده بالمنظره، سبحان الله العظيم. فشوف ده المنظر ايه. فعبد يقول ايه؟ فبكى. فقلت يا رسول الله انت رسول الله وخيرته، وهذا كسرى وقيصر في الذهب والحرير. عزول انت النبي حب خلق الله، الله تعيش كده؟ والكفر دول عايشين مش عارف ازاي. ولذلك كل حكام دلوقتي بيقلدوا اهل الكفر في لبسهم وفشخرتهم واللي بيعملوه، ها واخد بالك؟ سبحان الله العظيم، يلبس ازاي ويمشي ازاي ويركب ازاي، واللي يبريله واللي يفتح له واللي يعطي له واللي يعمل له واللي واللي واللي واللي، واخد بالك؟ ده الكارثة يا راجل. يعني هيروح الشاب الواحد في المطار مثلا 5 6 ساعات، ليه؟ فتشيل له سجاد يا عم، تاخده وتمشي وتروح، مش قادر. لكن كله تقليد اعمى لاهل الكفر، كله تقليد اعمى لاهل الكفر، واموال بتنفق. يعني لو في عمال يزمروا وطبيق دول، شوف كل واحد اخد كام. لا اله الا الله، كهرباء ودنيا شغاله والشوارع واقفه، وايه ده؟ ليه؟ ليه؟ ده الواحد هيموت بكمله، ليه؟ سبحان الله. فهيكلموا عن اهل الكفر بقى، اهل كفر ايه؟ ومالهم اهل الكفر؟ شوف، فاستوى رسول الله جالسا فقال: او في شك انت ابن الخطاب؟ عارف معنى العباره دي؟ او في شك انت، يعني انت عندك ادنى شك ان انا بايع الدنيا وليا العوض في الاخره؟ عندك شك في دي؟ فاذا كان انا بايع الدنيا وليا الاخره بتتكلم في ايه؟ طيب بيتكلم في ايه؟ أولئك قوم، اللي أنت قلت عليه كسرى ومش عارف وقيصر، أولئك قوم عجلت طيباتهم في حياتهم الدنيا، خدوا حظهم في دنيتهم. أنا حظي فين بقى؟ في الآخرة، في الآخرة. عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أوالله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فشوف سبحان الله، طولنا؟ طيب لسه والتاني يا اخويا ورايا ايه؟ بس يا ريت نتعلم، الصبح بس يا ريت تتعلم والله. ما تحقرش حياتك ولا دنيتك وارضى بيها، وارضى بيها مهما كانت قليله، وخلي تطلعك الى مش ما مش هي مش دعوه الى الكسل وعدم العمل، لا بالعكس، النبي كان بيعمل واول، ولكن هي دعوه الى الايثار والرضا. هي ليست دعوه الى التكاسل وترك العمل، انما هي دعوه الى الايثار والرضا. نفسنا اللي هي المسلم اللي عنده دول، ان ربنا يديك بس تؤثر غيرك، يبقى في عندك ايثار زي ما كان بيعمل، ويبقى في عندك رضا. رضا ما تاخدش اهل الكفر مقياس بيك وتقعد تقول ايه الضنك والقرف اللي احنا فيه ده. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. اه والله. والاخرة اصبع للاخرة. فعايزين الاثنين دول، مش عايزين انك تقفل عليك باب وتقول حي وميز يا برضه الخربانين التعبانين، مش هو ده الزهد زي ما قلت لك. فعايزين يبقى فيه ايثار ورضا. هو النبي كان كده عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وساق رواية أخرى وأنا هقولها وهقول هو قال فيها إيه. الرواية ابن عمر، ودي اللي هختم بيها إن شاء الله لأن هنطول فيها شوية. قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان الأنصار. الحائط اللي هو ايه؟ بستان التمر. خلاص. فجعل يلتقط من التمر ويأكل. التمر اللي واقع النبي ياخد منه ايه؟ وياكل. خلاص. فقال: يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟ ما تاكلش ليه؟ فقلت: يا رسول الله لا اشتهيه. شوف النبي رايح ياكل منين؟ منين؟ من اللي هو على الارض. ها؟ من اللي هو على الارض. مش بيجي له بقى فاص وكراتين و من اللي هو على الارض. فبيقول لابن عمر: ما لك لا تاكل؟ فقلت: يا رسول الله لا اشتهيه. فقال: لكني اشتهيه، وهذه، خد بالك من العباره بقى، صبيحه رابعه لم اذق طعاما ولم اجد. يعني زي ده رابع يوم. خلاص. ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر، فكيف بك يا ابن عمر؟ يا ترى هتعملوا ايه؟ وهتعمل ايه؟ فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم؟ في ناس هتيجي ها تخزن بقى بالايه؟ بالسنة. خلاص؟ بضعف اليقين، عشان خايف ان ربنا ما يرزقوش، عشان خايف ان ربنا ما يرزقوش. خلاص. قال: والله ما برحنا ولا رحنا حتى نزلت وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. طبعا رواية حلوة لكن فيها مآخذ شرعية، وعشان كده الرواية ليست بصحيح، هو معلق عليها هنا ان في اسنادها مجهول، وفي اسنادها الجراح بن الهلوة وهو رجل معروف احاديثه غير صحيحة بالمرة، فالرواية محكوم عليها بالضعف. ده من ناحية السند. من ناحية المتن بقى، ليس هناك ما يمنع شرعا من انك تخزن طعام. مفيش ما يمنع. ده سيدنا يوسف كانت له دعوه للتخزين، مش كده ولا ايه؟ حصدتم فذروه ايه؟ ها؟ في سنبله، مش كده ولا ايه؟ تشيل لي ايام انت عارف انها جايه لعنب ده ربنا. فليس هناك ما يمنع من التخزين، مفيش اللي يمنع. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه لا يتنافى مع الثقه بالله انك تاخذ به ها الاسباب. ده ما يتنافاش مع الثقه بالله، ده لا يتعارض مع الثقه بالله سبحانه وتعالى. ايضا لم يكن هذا هو سبب نزول هذه الايه كما تنص هذه الروايه. هذه الايه موجوده في سوره العنكبوت، الايه رقم 60 في سوره العنكبوت، وربنا بيبين في هذه الايه مش ان انت ما مش ما كانش معناها ان انت ما تخزنش ولا تاخد بالاسباب وتسيبها كده، لا، ده كان معناها ان في من خلق الله ما لا يقوى على الرزق، ما لا يقوى على انه ياخذ بالاسباب ويسعى للرزق، فربنا بيسوق للرزق لحد عندك. ده امتى ربنا يسوق الرزق لحد عندك؟ ده امتى؟ ده امتى؟ لما تبقى سعادتك ايه؟ عاجز مش قادر. لكن قادر، يبقى زي ما عمر مسك الرجل وقال له قوم فان السماء لا تمطر ايه؟ ذهبا ولا فضه. والله فتتوكل على الله، لا تاخذ بالايه؟ بالاسباب. ولذلك لما تقرا في تفسير هذه الايه تفهم جيدا انها سيقت في شأن من هو ليس بقادر على الرزق. ولذلك ابن كثير عليه رحمة الله بيذكر فيها حاجة جميلة جدا قالها أهل العلم، الغراب. انتوا عارفين انه، ودي معلومة اقولها لك اهو، لما انتوا عارفين الغراب بيبيض خلاص، فتيجي البيضة تفقس. الأم والأب في عالم الغربان لو طلع الغراب اللي قدامهم أبيض بيزهدوا فيه، يعرضوا عنه، يعرضوا عنه. معلومة بقولها لك يا بقى. ومفيش غراب حتى لو طلع ابيض اللي لازم يسود، يعني لازم بعد كده يرجع ريشه ايه؟ يسود. هم ما اول ما يشوفوه ابيض كده يزهدوا فيه، يزهدوا فيه. فشوف ده بقى اللي لسه فرخ ده، لا مفتح ولا بيعرف يروح ولا يجي ولا يطير ولا بتاع، يكون مصيره ايه بقى؟ وابوه وامه سابوه، وابوه وامه سابوه. فالشيء الطبيعي انت عارف، زي ما الطفل بيتولد عارف الثدي وتلاقي فيه حركه البق بتاعته دي، عارفه كده، وربنا منزله متعلمها كده سبحان الله العظيم. الغراب برضه وهو فرخ كده اول ما ينزل يبقى فاتح بق، لان عارف ان ابوه وامه هيدوا له الحب والاكل في بقه، في بقه، فيقعد فاتح بق، فابوه وامه سابوه. ده يكون مصيره ايه؟ الموت بقى. اهدي دابة لا تحمل ايه؟ رزقها. طب الله يرزقها. تعرف ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ في حاجات اسمها البرغش، زي انت عارف البعوض والناموس، هي كده بتلقائية كده اسراب تقعد تتلف حوالين الطيور دي وتقع في بق يعيش عليها وياكل كده. مين اللي بعتها بقى وعرفها سكة دول؟ سبحان الله. وجيار عشان تحشيله بقه مخصوص، عشان تحشيله بقه مخصوص يعيش عليه لحد ما شعره يسود، ابوه وامه رجعوا له تاني ابتدوا ياكلوه، ابوه وامه رجعوا له تاني ابتدوا ياكلوه. سبحان الله. شوف لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولذلك كان الراجل الشاعر بيقول يا رازق النغاب في عشه، النغاب اللي هو ايه بقى؟ الفرق بتاع شو، يا رازق النغاب ايه؟ في ايه؟ في عشه، بيجيب له الرزق لحد عنده، لحد عنده. وجابر العظم الكثير المهيض. فسبحان الله العظيم، ادي كان معنى الايه، ما بقى الايه دي الرزق بيصاق. والله يجي لحد عندك سيد. ده لما تبقاش قادر على الرزق، قادر يبقى لازم انت تخرج تسعاد. وده للحديث قال لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير بتنيه قاعد التغدو خماص، يبقى بيخرج عشان يدور على اكله يلاقيه، وتروح بطانه. لكن الفرخ الغلبان ده اللي مش قادر يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ربنا يبعت له حد عنه، ربنا يبعت له حد عنه. يلا ربنا يرزقنا واياكم امين يا رب، ربنا يرزقنا واياكم امين يا رب، امين يا رب. طبعا ما زال هناك روايات هو يسترسل فيها، هو مطيل في هذا الباب، وانا عجباني والله هذه الاطاله، لان روايات تحمل علما. وربنا يعلمنا واياكم ويرزقنا واياكم امين يا رب العالمين. الحديث بقيه ان شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. ما تنسوش لقائنا يوم الاربعاء ان شاء الله وقدر لاستكمال تفسير سوره البقره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم في يوم للأسئلة وهو يوم الجمعة، في يوم للأسئلة وهو يوم الجمعة. نعم نعم خلاص، دي كانت حاجة في رمضان اللي جاي عليه خير إن شاء الله. رمضان اللي جاي عليه خير، رمضان اللي جاي عليه خير، رمضان اللي جاي عليه خير. ولا كل حاجة أقولها مش هتبقى تكملها. طب واللي احنا بنكمله ده، ما احنا برضه بنكمل، ما احنا عايزين نكمله برضه، وانت مش عايز تكمل تاخد مع ساكر برضه. خلاص، هو ده كان رزقك في رمضان، هو ده كان رزقك في رمضان. استنى بقى رمضان اللي جاي ان شاء الله وعليك خير.